الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قل خليك لنا 50 سنة كمان يا شيخ ما يفتح عليك. الله كمان حلاوة. نعم الله الله الله الله الله ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. المصريين عليك عمل عود كل يفتع عليك ربنا يرميك كل يفتع عليك. أي والله إن المتقين في جنات ونهر. الله وجعلنا منهم يا رب. استقبال جمالك. الله أكبر. في مقام صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. شوف بقى تحرمنا من حاجات حلوة دي. الله أكبر. في مقام صدق عند مليك في مقعد صدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان. طيب نعم. الشمس والقمر بحسبان. طيب الله أكبر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ما شاء الله طبعا تعبير حلو جدا كفايه. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار ولكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. لو الجوارك نعم شهدت والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا